سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها في الدين، فأجبتم بأن هذا لا يجوز وأنه إذا قضي دين الميت بهذه النقود فلا يجوز. أفيدونا أفادكم الله على ذي التفصيل. ولعل بعض المتكلمين لهذا البرنامج من المشايخ اختاروا عليه بشيء، وعلى ذي التفصيل إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصد مباشرة الميت وإقامة قصد الإحسان الجيد فهذا لا شيء فيه، قد صنع النظام وقد أمر الله عليه وسلم أهله أن يسهروا طعاما لأهل الميت لما اقتنعوا اتخاذ الإجابة من أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقصد أولياء الرجال امتحان الطعام قبلتهم ما يسألهم، فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاما أو كانوا غير فقراء أيضا ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة هذا لا بأس به، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء أو نقودا لأجل القيام بها حاجاتهم لا بأس بذلك. أما إذا كان مترتب عليها أنها سنة وأنهم يردون عليهم إذا أصابهم الموت فعندهم عزاء لولا يردون عليهم مثل ما أخذوا هذا لا ينبغي، هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب، وإن تعرضوا على أنه سنة لحاجتهم وقرر لحاجتهم ثم ردوا عليهم مقابل فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم قتل المبالاة ما دام أصحابهم قد أعانوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.